والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واه جدا. هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى، قال العلماء الصحيح أحد لأنه مذكر، إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واه جدا. هذا الحديث من حيث الاستدلال به كما قال المؤلف رحمه الله جل وعلا سنده واهن، يعني ما يعتمد عليه، لأن أحد رواته يتهم بالوضع، فهو يروي أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، فلذا لا يعتمد عليه من حيث هذا الحديث. وقال العلماء: ما ورد في الجبائر حديث يعتمد عليه، وإنما الوارد فيها ما روي عن الصحابة، عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعن التابعين، وعن الأئمة. وأما من حيث الحديث فلم يرد فيه حديث يعتمد عليه، لأن في إسناده عمرو الواسطي قالوا وهو كذاب. يقول المروزي: سألت أحمد عنه فقال باطل ليس بشيء. واتهمه البخاري رحمه الله والأئمة ابن معين وأئمة الحديث بأنه لا يؤخذ بحديثه. قال البيهقي: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. أما هذا الحديث من حيث لفظه فالزند زندي تثنية زند، وذلك أن في الذراع في اليد عظمان واحد فوق الآخر، الساعد والذراع، هذه القصبة فيها عظمان منفصل أحدهما عن الآخر يسميان الزندان. الأعلى الذي يلي الإبهام هذا الساعد، والذي تحته يسمى الذراع، وهما معا يسميان الزندان. والكوع والكرسوع، الكوع طرفه مما يلي الإبهام، والكرسوع طرفه مما يلي الخنصر. وقال فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، ما يميز بينهم، فالكوع هو الطرف مما يلي الإبهام، والكرسوع هو الطرف مما يلي الخنصر، والمرفق مجمعهما من أعلى الذي يصل إليه حد غسل اليدين إلى المرفقين، والرسغ مجمعهما من جهة الكف، يعني هذه الوصلة المتصلة بالكف لها ثلاثة أسماء: رأس العظم الأعلى يقال له الكوع، والأسفل يقال له الكرسوع، والمجمع الجميع يقال له الرسغ، والمرفق هو أعلاه من جهة العضد، والعظمان الممتدان الأعلى يقال له الساعد، والأسفل يقال له الذراع. انكسرت إحدى زندي، زندي تثنية زند، والزندان هما العظمان يعني الذراع والساعد، يقال لهما زندان. والزند مذكر، وقالوا من حيث اللغة يقال أحد زندي، ولا يصح إحدى لأنها ليست مؤنثة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. والجبائر هي ما يشد بها الكسر أو تلف على الجرح، سواء كانت قماش أو جبس أو أعواد خشبية أو حديدية أو نحاسية، يعني هي ما يوضع على الجرح أو الكسر أو الشجة، يقال لها جبيرة ولعله هذا الاسم مأخوذ من التفاؤل بأنه ينجمر ويشفى هذا الجرح. قالوا جبيرة مثل ما تسمى المهلكة من الأرض، المسافة الخالية طويلة يقال لها مفازة، وهي ليست مفازة في الحقيقة وإنما هي خطر مهلكة، لكن قلبوا اسمها إلى مفازة تفاؤلا. وكذلك الجبيرة سميت جبيرة تفاؤل لأن الكسر الذي تحتها ينجبر بإذن الله. وأخذ العلماء رحمهم الله بالجبيرة حسب ما ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. والصحابي إذا قال قولا أو عمل عملا لا يعرف له مخالف فإنه يكون معتمد ويؤخذ به. ثم إن الناس العلماء رحمهم الله في الجبيرة لهم فيها مذهبان، أحدهم بعض العلماء يرى المسح على الجبيرة أو على الجرح الذي يتضرر بالماء وغسل ما كان سليما بريئا. القول الآخر الجمع بين الغسل والمسح والتيمم، قالوا الغسل للسليم والمسح للجرح على الجرح أو على الجبيرة، والتيمم على ما كان سليما وهو تحت الجبيرة ما يمكن أن يوصل إليه بغسل، لأن الجبيرة أحيانا توضع على مكان أكثر من الحاجة مثل ما هو الحال في الجبس الآن، إذا كان فيه جرح أو يحتاج إلى تجبير تجد الجبس يمتد مسافة بعيد عن مكان الألم أو مكان الجرح. قالوا هذا الزائد الذي وضع ويتعذر إزالته يتيمم عنه لأنه ما وصله الماء ولا يكفي فيه المسح لأنه سليم، فقالوا هذا يتيمم عنه. فالعلماء رحمهم الله منهم من يرى الاكتفاء بالغسل للسليم والمسح على الجبيرة ونحوها، وبعضهم يرى مع هذا التيمم، وسواء تيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء لا حرج، يتيمم قبل أن يتوضأ أو يتوضأ ثم يتيمم عن المكان الذي يريد التيمم عليه. والمسح سواء كان على مكان على الجرح نفسه أو الشجة أو الكسر أو كان على الجبيرة أو اللفافة الموضوعة عليه كالقماش أو الأعواد أو الجبس أو غير ذلك مما يوضع على الجرح. ثم إن الجبيرة بينها وبين المسح على الخفين بعض التشابه في بعض الأمور من حيث المسح، إلا أن بينهما فروق. فالمسح على الخفين يتوقت بوقت، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، أما الجبيرة فلا حد لها، ما يقال بعد يومين أو بعد ثلاثة لا بد أن يزيلها ويغسل ما تحتها حتى ينجبر الكسر. ثم إن المسح على الخفين في الحدث الأصغر فقط دون الأكبر، فالحدث الأصغر النوم والبول والغائط والريح هذا الحدث الأصغر يمسح على الخفين، وأما في الجنابة كالجماع أو المرأة الحيض والنفاس أو الرجل والمرأة الاحتلام فيجب إزالة الخفين وغسل القدمين، وأما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، والخفان حكمهما في القدمين فقط ويلحق بهما العمائم وخمار المرأة عند الحاجة وعند المشقة في إزالته، وأما الجبيرة ففي أي مكان كانت من البدن. ومن الفروق كذلك أن المسح على الخفين يكون على بعض الخف يعني أعلى ولا يستغرقه كله، يعني بأصابعه مفرجة الأصابع من أصابعه إلى ساقه، ولا يلزم أن يمسح على الجانبين ولا على العقب ولا على أسفل القدم، وإنما المسح على أعلى القدم بأصابعه المفرجة، بخلاف الجبيرة فيلزم أن يعممها ظاهرها وباطنها وأسفلها وأعلاها، يمسح عليها كلها بيده. هذه بعض فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، بينما بعض العلماء رحمهم الله أوصل الفروق إلى فوق 30 فارق بين هذا وهذا، لكن هذه هي جملة ما فيها وأهم ما فيها، وهو الذي نحتاج إليه أنه لا يتوقت بوقت، وأنه يمسى عليها في الحدث الأصغر والأكبر، وأن المسعى للجبيرة يعم الجبيرة كلها، وأن المسعى للجبيرة لا يلزم أن يكون على كمال الطهارة، بل لو وضعت على غير طهارة فله أن يمسى عليها، بخلاف الخف في هذه الأمور. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي بتشديد المثنى التحتية تثنية زند، وهو مفصل طرف الذراع في الكف، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن الواجب من الوضوء في ذلك، فأمرني أن أمسح على الجبائر، هي ما يجبر به العظم المكسور ويلف عليه. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا بكسر الجيم وتشديد الدال المهملة، وهو منصوب على المصدر أي أجد ضعفه جدا. يعني أحقق هذا تحقيق، يعني أؤكد هذا تأكيد، سند واهن، ما قال واهن فقط، قال واهن جدا، يعني أؤكد هذا توكيدا. والجد التحقيق كما في القاموس، فالمراد يحقق ضعفه تحقيقا. والحديث أنكره يحيى بن معين. كما يقال مثلا في الطالب: هذا جيد وهذا جيد جدا، يعني هذا جيد فيه جودة وهذا في جيد جدا، يعني أحقق جودته وأؤكد ذلك وأثبته. نعم. والحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد رحمهما الله وغيرهما، قالوا: وذلك أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. عمرو بن خالد الواسطي يقول هو كذاب، فمعنى كذاب ما يؤخذ حديثه، والعلماء رحمهم الله يحتاطون ويكرهون أن يتعرض للشخص بسب ونحوه إلا في مجال الجرح والتعديل، إذا كان في مجال الحديث فما يستحون يقولون فلان كذاب، إذا كان كذاب يقولون كذاب، حتى لا تدخل أحاديث مع أحاديث الثقات فيرد عليه، فحتى لو رؤية من جهة أخرى بسند صحيح يقول من هذه الرواية لا يعتمد عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز للإنسان أن يذكر المسلم بما يكره، إن هذا يعتبر من باب الغيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، إلا في مجال الجرح والتعديل أو في مجال المناصحة أو في مجال الاستشارة. إذا أتاك فلان مثلا وقال: فلان خطب مني، هل ترى أن أزوجه؟ ما تقول نعم لا بأس به، وأنت تعرف عنه أن فيه نقص، تقول: لا، فلان ما يحضر صلاة الجماعة، فلان ما يصلي، فلان يستعمل شيء من المحرمات كذا وكذا، ولو ذكرته بما يكره، لأن هذا واجب من باب النصيحة. يقول: أريد أن أتعامل مع فلان أشاركه في كذا وكذا، تقول: لا، فلان كذاب ما يصلح أن تتعامل معه، يدخل عليك الحرام من حيث لا تشعر، فلان ما يبالي بالكسب حلالا أو حرام مثلا. وهكذا في مجال النصيحة أو في مجال التحذير من أحاديثه أو التحذير من مصاحبته، أو إذا كان له زعامة ونحو ذلك ويخشى أن يغتر به، فتبين ما فيه من العيوب، ولا بأس بهذا. والأئمة رحمهم الله الإمام أحمد ويحيى بن معين والإمام البخاري وغيرهم رحمة الله عليهم تعرضوا لهذا الرجل، وقالوا إنه يضع الأحاديث، وقالوا إنه كذاب، وقالوا إنه يروي الأحاديث الموضوعة وهكذا. ورواه الدارقطني والبيهقي رحمهم الله من طريقين أوهى منه. قال النووي رحمه الله: قد جمعت بعض الأحاديث التي رواها هذا الرجل عن سلسلته، ومع الأسف الشديد أنها طبعت، لكن طبعت وين؟ في إيطاليا في بلاد الكفار، لأجل الإدخال على المسلمين بعض الأحاديث غير الصحيحة للتخليط على المسلمين في أحاديثهم. لكن المسلمين والحمد لله أئمتهم وعلماءهم حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطوها وبينوا الصحيح ونقلوه نقلا صحيحا، وما لم يكن صحيحا ردوه رحمة الله عليهم. فهم يسمون صيارفة الحديث، مثل الصيارفة اللي يميزون بين الجنيه السليم والجنيه المغشوش والدينار السليم والدينار المغشوش، يسمون صيارفة. وأهل الحديث والمعتنون به يسمون صيارفة الحديث رحمة الله عليهم. يقول هذا حديث مردود، هذا حديث لا يعتمد عليه، هذا الحديث متروك، هذا الحديث صاحبه اتهم بالوضع، وهكذا. فهم ضبطوا وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال النووي رحمه الله: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث. وقال الشافعي رحمه الله: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما أستخير الله فيه. وفي معناه أحاديث أخر. قال البيهقي رحمه الله: إنه لا يصح منها شيء إلا أنه يقوي قوله. يعني حتى وإن ورد فيها أحاديث، لكن يقول في أحاديث في الجبائر ما صح شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن روي عن ابن عباس وروي عن ابن عمر رحمة الله عليه ورضي الله عنهم، وروي عن التابعين، وروي عن الأئمة وقالوا به، فهي عزيمة من العزائم ويؤخذ بها. لكن بالرجوع إلى الحديث أنه يؤخذ بها بناء على حديث، يقول ما فيها حديث صحيح. نعم. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف. وفيه ضعف حتى هذا الحديث، حديث جابر في حديث الشجة فيه ضعف، وذلك أن رجل كان في سرية مع صحبه أصابته شجة، جرح في رأسه، والشجة تسمى الضربة التي تكون في الرأس أو في الوجه، يقال لها شجة. وأما في سائر الجسد ما يقال لها شجة، يقال لها جرح. أصابته شجة فاحتلم في ليلتها، فاستشار أصحابه، قال: إذا اغتسلت مع هذا الجرح خطر، هل تجدون لي رخصة ألا أغتسل؟ قالوا: لا، ما نجد لك رخصة. فاغتسل فأثر الماء على شجته فمات. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. يعني يحسن الإنسان أنه ما يفتي بشيء لا يعلمه، وإنما يتثبت، وإذا كان لا يدري فيسأل. وكذلك الفعل ما ينبغي له أن يقدم، يعني كثير من الإخوة هداهم الله يقدم على الفعل في الحج وفي العمرة وأعمال ويتصرف، فإذا مضت أيام جاء يسأل: فعلت وفعلت، لما فعلت؟ ما المفروض أن تفعل إلا عن علم، ما تفعل إلا عن علم، لكن ما تفعل تخمين أو تقليد لمن هو أجهل منك. ثم بعد يوم أو يومين وبعد ما تتحلل من عمرتك أو من حجك تقول: فعلت وفعلت، ما الحكم؟ اسأل أخي قبل أن تفعل حتى تعبد الله على بصيرة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقدم على أي عبادة، صلاة، صيام، زكاة، حج، أي عمل من الأعمال، بيع، شراء، لا يبيع ويشتري ربا، لا يبيع بيع محرم، لا يقع في بيع العينة في البيوع المحرمة، يسأل يقول: أريد أن أعمل كذا وكذا، هل هذا يصح أو لا؟ فإن كان صحيح يقدم عليه وإلا يتركه. لكن بعض الناس هداهم الله يسارع ويقدم على العمل كأنه أفقه الناس، فإذا انتهى بعد يوم أو يومين أنبه ضميره، قال: أنا فعلت، ما يمكن، ما يجوز فعلي هذا، فيأتي يسأل، يقال له: يا أخي، ما الذي يمنعك أن تسأل قبل أن تفعل حتى تعبد الله على بصيرة؟ نعم. قال: رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. قال: وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج بضم الشين المعجمة وجيم من شجه يشجه بكسر السين وضمها كسره يشجه أو يشجه أو يشجه نعم كما في القاموس يشجه بكسر الشين وضمها فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود بسند فيه ضعف لأنه تفرد به الزبير بن خريق بضم الخاء المعجمة فراء مفتوحة ومثنات تحتية ساكنة وقاف قال الدارقطني رحمه الله ليس بالقوي قلت وقال الذهبي رحمه الله إنه صدوق وفيه اختلاف على رواته وهو عطاء فإنه رواه عنه الزبير بن خريق عن جابر ورواه عنه الأوزاعي بلاغا عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي إحدى الروايتين ما ليس في الأخرى وهذا الحديث وحديث علي الأول قد تعاضدا على وجوب المسح على الجبائر بالماء وفيه خلاف بين العلماء رحمهم الله منهم من قال يمسح لهذين الحديثين وإن كان فيهما ضعف فقد تعاضدا ولأنه عضو ضعيف لا يعتمد عليه ولا يعضد غيره هو ضعيف فكيف يعضد غيره ويتهم صاحبه بالوضع يعني إذا كان الحديثان ضعفهم خفيف أو قليل ممكن يعضد أحدهما الآخر لكن إذا كان ذاك ضعيف جدا وهذا واهن جدا معناه ما يصح أن يعتمد عليهما في الحديث لكن ورد ما يدل على المسح عن الصحابة رضي الله عنهم وهو كافي قال ولأنه عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس وقياسا على مسح أعلى الخفين وعلى العمامة وهذا القياس يقوي النص قلت من قال بالمسح عليهما قوي عنده المسح على الجبائر وهو الظاهر ثم في حديث جابر رضي الله عنه دليل على أنه يجمع بين التيمم والمسح والغسل وهو مشكل حيث جمع بين التيمم والغسل قيل هذا أخذ الإمام الشافعي رحمه الله في الجمع بين الأمور هذه التيمم والغسل والمسح على الجرح أو الشجة قيل يحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريحة فتعذر إمساسها بالماء فعدل إلى التيمم ثم أفاض الماء على بقية جسده وأما الشجة فقد كانت في الرأس والواجب فيه الغسل لكن تعذر لأجل الشجة فكان الواجب عليه عصبها والمسح عليها إلا أنه قال المصنف رحمه الله في التلخيص إنه لم يقع في رواية عطاء رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر التيمم فثبت أن الزبير بن خريق تفرد به نبه على ذلك ابن القطان رحمه الله ثم قال ولم يقع في رواية عطاء ذكر المسح على الجبيرة فهو من أفراد الزبير قال ثم سياق المصنف لحديث جابر رضي الله عنه يدل على أن قوله إنما كان يكفيه غير مرفوع وهو مرفوع وإنما لما اختصره المصنف فاتته العبارة الدالة على رفعه وهو حديث فيه قصة ولفظها عند أبي داود رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده إلى آخره والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.